7 اكتوبر دي الرد عليها ما ينفعش يبقى لعبه. 7 اكتوبر الرد على لان مش المشكله ان 1000 اسرائيلي اتقتل، مش مشكله خالص. المشكله ان في مخلوق صح اسمه الامل، هم هو عايز ايه؟ وان فوقهم قاهرون. انا عايز ايأسك، انا عايز اوصلك انك مستحيل الدين ده يقوم، مستحيل فلسطين تتحرر، مستحيل. ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري او لا ينجو ولا، ان وعد رسول الله الصادق بتحرير فلسطين يملأ صدورنا وتوقن به قلوبنا. هو اسرائيل دي دولة ضعيفة جدا فعلا بحقه حقيقي. اسرائيل من غير اللي هما بيعملوا لها هتقع في ثانية. امال هما بيعملوا ايه؟ اسرائيل محطوطة هنا. اسرائيل دي مفعول باللي يفتكر انها بتحكم امريكا وشات كامل فارغ، ده كل ده كلام فارغ. اسرائيل دي لعبة في ايدهم، حطينها خنجر في جنب الامة هنا عشان يوقفوا سريان نشر الدين وسط المسلمين وسريان انتشار الاسلام في الارض. عشان كده لن تعود الخلافة الا لما فلسطين تتحرر. خطوة الاولى في نهاية الزمان وفي القصة كلها فلسطين تتحرر. فلسطين تتحرر من الخلافات، ترجع من هنا والحرب العالمية الثالثة بتاعت الشرق والغرب هتحصل، وبعد كده الحرب العالمية الاخيرة بتاعت هرمجدون، وبعد كده هيجي المهدي، وبعد كده هيطلع الدجال، وبعد كده هينزل عيسى، وبعد كده هيتقتل الدجال وبقى عند باب لود اللي هو مطار بن غوريون الوقتي، وبعد كده هترجع الخلافة الثالثة اللي هي الخلافة الراشدة اللي بيحكمها المهدي وبعده القحطاني، وعيسى مرشد داعي الى الله في الارض، وتنتهي الاديان، كل ما سوى الاسلام سينتهي من الارض. متهيألهم انهم قاعدين يهربوا من اهدافهم وهم يستدرجون درجة درجة الى ما قدره الله من قبل خلق الارض ألف سنة من علامات نهاية الساعة وأحداث نهاية الزمان. أين سيزمحلنا يا رب يا جماعة؟